الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. يقول: عليك بتقوى الله، لأنه ما اتقى الله امرؤ إلا وصل إلى مرضاته سبحانه. وقد قيل لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى. فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. نقله الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء، ثم قال: أبدع وأوجز، أبدع وأوجز. وقال الناظم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوثوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الجنة أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. بما تحصل المعية؟ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الفرقان والعلم والنور لمن؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من الذي يتقبل الله عمله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ليس من يقطع طرقا بطلا، البطل الشجاع، سمي بطلا لأنه تبطل جراحته فلا يكترث لها ولا تكفه عن نجدته. وقيل سمي بطلا لأنه تبطل عنده دماء الأقران فلا يدرك عنده من ثأر. إنما من يتق الله البطل، ليس الذي يرصد للناس في طرقهم للنهب والسلب وقطع الطريق بطلا، بل البطل هو المتقي لله عز وجل، لأنه من شجاعته قهر نفسه وأبطل كيدها. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واهجر الخمرة، وهي كل مسكر، إن كنت فتى. الفتى يطلق على الغلام الحدث، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ويطلق على الكريم الكامل من الرجال. ومنه قول طرفة: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. ومنه قول الآخر: إن الفتى حمال كل مذمة، ليس الفتى بمنعم الشبان. والمقصود هنا المعنى الثاني، أي واهجر الخمرة إن كنت كريما كاملا من الرجال، وهذا تحضيض على تركها. يقول: اترك شرب الخمر إن كنت من كمل الرجال وشرفائهم. ثم تعجب الناظم ممن أعطاه الله العقل الذي يميز به بين المحاسن والقبائح، ثم يتسبب في زوال نعمة العقل بشرب المسكرات. والخمر مفتاح كل شر، لهذا سميت أم الخبائث، فهي مفسدة للعقل، يصير شاربها كالمجنون، يصير ضحكة للعقلاء، يلعب به الصبيان، كيف يرضى لنفسه بهذا؟ وقد قيل للعباس بن مرداس في الجاهلية: لما لا تشرب الخمر فإنها تزيل من جراءتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم. وسمعت الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ينقل عن الشيخ حمد الأمين رحمه الله أنه سمعه يذكر قصة سكران كان يبول في يديه ويصل بهما وجهه ويقول: الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا، نسأل الله العافية. وذكر بعضهم أنه رأى سكران واقفا عند جدار عمارة يحاول أن يدفعها بيديه ويقول للناس في الشارع: تعالوا ساعدوني، نسأل الله العافية. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، ذكر أنه رؤي بعضهم حال سكره والكلب يلحس وجهه وهو يقول الكلب: أكرمك الله. وقد عقد صاحب نثر الدر في المحاضرات، وهو من كتب الأدب، عقد بابا في نوادر أصحاب الشراب والسكارى، وذكر فيه شيئا من أخبارهم حال سكرهم، كيف يسعى في جنون من عقل. ولذلك حرمها بعض أهل الجاهلية مروءة لقبحها. ذكر القرطبي في تفسيره عن قيس بن عاصم المنقري أنه كان شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران وسب أبويه ورأى القمر فتكلم بشيء وأعطى الخمار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه. وفيها يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا عيالي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وصدق ابن الوردي: كيف يسعى في جنون من عقل. قال: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع صدق الدين، ولا تركن أي لا تمل، ومنه قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميلوا إليهم، ولا تركن إلى رجل يرصد أي يرقب بالليل زحل. زحل أحد الكواكب السيارة. يقول: صدق الشرع فيما جاء به، ولا تصدق المنجمين الذين يرصدون الكواكب ويرقبون النجوم لمعرفة الغيبيات ويزعمون أنها مؤثرة في العالم بالسعد والنحس. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ورد في الوعيد على سؤالهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في سؤالهم المجرد. وأما تصديقهم فقال فيه صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال منصور الفقيه: من كان يخشى زحلا أو كان يرجو المشتري فإنني منه وإن كان أبي الأدنى بلي. قيل إن المعتصم أثناء حصار عمورية أمسك عن القتال، فسأل أحد أهل الدين والصلاح عن السبب، فقيل له: لأن بعض المنجمين أمره بالتأخير وقال إن الوقت ليس لك. فجاء الرجل المعتصم وقال: دع النجوم لطقي يعيش بها، وقم لوقتك وانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. فقال: إلى القتال. وفتح الله على يديه. وفيها قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب. قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل. وفي بعض النسخ: قد هدانا سبلنا عز وجل، كما قال تعالى: وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. حارت الأفكار من الحيرة، وهي الدهشة والذهول. المعنى: إن العقول تحيرت في عظيم قدرة الله تعالى الذي بين لنا الطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته. فهذا حث على التفكير في آيات الله الدالة على قدرته. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة على وزن تفعلة، وزن تفعلة يأتي لما يؤدي إلى الشيء. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي التفكر والنظر إلى السماء فوقنا كيف بنيت، هذا يؤدي إلى التبصر، هذا يؤدي إلى التبصر للعبد المنيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ذكروا أن أبا نواس رؤي بعد موته، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: بقولي في النرجس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال رحمه الله: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. كتب الموت على الخلق فكم فل، أي هزم. ومنه في حديث أم زرع في قول إحدى النساء عن زوجها، قالت: زوجي غياياء، أو قالت عياياء، طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. فهي مع زوجها ما بين شج رأس أو كسر عضو أو جمع بينهما. فل معناه هزم وكسر. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في بنات سعاد: إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول، أي مهزوم منكسر. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. من مالك سميت دولا لأن الله يداولها بين الناس ولا يديمها لأحد. المعنى: إن الله كتب الموت على جميع المخلوقات والأمم، فما أكثر ما أفنى من الممالك، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمار إلى الخراب. قال: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ أين نمرود بالدال وبالذال، وهو صاحب المناظرة التي حكاها سبحانه في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. وكنعان هو أبو النمرود، وقيل هو كنعان بن نوح الذي غرق في الطوفان. ومن ملك الأمر وولى وعزل. أين عاد؟ عاد من قبائل العرب البائدة، كانت تسكن الأحقاف، بعث فيهم هود عليه السلام. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أين فرعون الملك الجبار الطاغية الذي حكى الله تعالى قصته في دعوة الربوبية وإرسال موسى عليه السلام إليه؟ ومن رفع الأهرام؟ اختلفوا في من بناها على أقوال، حتى قيل إنها من صنعة الجن، وكأنه من باب قول الشاعر: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. ولا يقطع بشيء من هذه الأقوال، وإنما المقطوع به دخول بانيها في هذا العموم الذي ذكره الناظم: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. من يسمع يخل، يخل يظن، هذا مثل معناه من يسمع أخبار الناس يظن ما يسمعه حقا ويسيء الظن بهم ويقع في نفسه عليهم المكروه، وهو من أمثال العرب المذكورة في كتب الأمثال. والمعنى الملائم للأبيات هنا أن الذي يسمع بأخبار هذه الأمم التي فنيت وبادت لا بد وأن يتحقق ويعتقد بأن مآله أن يصير إلى ما صار إليه من الموت والهلاك، فعليه أن يعتبر ويتعظ. أين من سادوا من السيادة وهي الرئاسة، وشادوا بنوا قصورهم بالشيد وهو الجص ورفعوها، وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل. هلك الكل، إدخال أل على كل مما لا يرتضيه أكثر اللغويين والنحاة، لأنها ملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا، ومثلها بعض وغير، فإدخال أل عليها معدود من اللحن. وقد قال الشيخ محمد سالم الأدود رحمه الله في ديباجة نظمه لمختصر خليل: وربما استعملت لحنا اشتهر كالغير والكل اقتداء بالنفر، إذ لا أرى في النحو لي مزية على شيوخ الحي من غزية. يشير إلى قول دريد بن الصمة: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. قال: هلك الكل ولم تغني القلل. قلة كل شيء رأسه هو أعلى، والمراد هنا القصور العالية، والمراد القصور العالية، أي لم تنفعهم قصورهم العالية أينما تكونوا يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أين أرباب الحجة؟ الحجة العقل والفطنة، أهل النهى، النهى جمع نهية وهي العقل، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أين أهل العلم والقوم الأول؟ ذكر موت الصالحين بعد ذكره هلاك الجابرة، فالدنيا ليست دار بقاء لأحد، لا للصالح ولا للطالح. سيعيد الله كلا منهم كما بدأنا أول خلق نعيده، وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميعاد العباد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فالأيام تمضي مسرعة والخلق كلهم إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ناع فسينعى، كل باك فسيبكى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخضات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. وذكر الموت يزهد في الدنيا ويحمل على الاستعداد للآخرة، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وبالإكثار من ذكر هادم لذات الموت. وقال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي، يا من بدنياه اشتغل